إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، ومن مبشرات صدق هذا الدين ومن دلائل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن بينا ما يحصل في قلب المؤمن من حلاوة الإيمان وبرد اليقين، فإن حلاوة الإيمان وبرد اليقين هي أعظم مبشرات هذا الدين، وهي من أعظم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبسبب طلب المرء للمزيد من هذه الحلاوة وللمزيد من هذا البرد تحصل الطاعات وتحصل التضحيات وتحصل الخيرات، ويزداد المرء عطاء لأنه يريد المزيد. وكذلك من مبشرات هذا الدين التي يختص الله عز وجل بها عبيده من الذين أسلموا أنفسهم له وذلت رقابهم لعبوديته، ما يحصل للمرء من الرؤى، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. فالرؤى هي من المبشرات. وإذا كان الأنبياء يا إخوة الإيمان يريهم الله عز وجل من ملكوته ومن قدرته ومما أعد الله لهم عيانا ويقينا، ذلك لكثرة ما يلقون في الدنيا فيحتاجون إلى المبشرات أكثر من غيرهم، فيريهم الله عز وجل كما قال عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأراه الله عز وجل لا ملك السماوات والأرض، ولكنه أراه ملكوت السماوات والأرض بما فيها من اتساع وما فيها من عظيم خلق. وكذلك ما حصل لموسى عليه السلام من إسماع الله عز وجل له كلامه، فهو كليم الله. فلما تشتد المحنة على النبي وتشتد وطأة الكافرين عليه، يحتاج إلى ما يثبت الله عز وجل به فؤاده إلى ما يدعو إليه. وكذلك كان من شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي عام الحزن، هذا العام الذي ماتت فيه أحب الناس إليه خديجة، هذه الزوجة الطاهرة العظيمة، هذه الزوجة التي قدمت له من قلبها من أصارة محبتها، وقدمت له من خلائص وحلائل مالها، ودعمته وقوته وطمأنته وعلمته صلى الله عليه وسلم سبل معرفة صدق ما يؤتاه، عندما أخذته إلى ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه وهو مؤمن موحد. جاء في الصحيح أن الله عز وجل أرى رسوله صلى الله عليه وسلم ورقة وهو في خرفة من خرف الجنة في بستان من بساتينها، فرضي الله عن ورقة. فلما ماتت هذه الزوجة الصالحة التي كان يأوي إليها بعد طول عنة مع قومه، وكانت تدعمه بالمال لئلا يحتاج إلى الناس وإلى الرزق، فماتت هذه الزوجة الصالحة العظيمة الجليلة، ومات عمه أبو طالب، وهو الذي يقع عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر. وأبو طالب رجل فاجر كافر، مات على الشرك والوثنية وعلى دين عبد المطلب، ومع ذلك كان يأويه وكان يحوطه وكان يمنعه. فمات عماده عندما يسكن في بيته، ومات عماده عندما يخرج إلى الناس. عري النبي صلى الله عليه وسلم من الحماية من البشر، فاشتدت وطأة الكفار عليه وإيذاء قريش له، فما كان إلا أن أخذه الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة السامية، هذه الرحلة الجميلة. عندما رحل صلى الله عليه وسلم على البراق، وهو دابة دون الفرس وأكبر من الحمار، لها جناحان تضع رجلها حيث ينتهي طرفها أي بصرها، فرحل صلى الله عليه وسلم وأسري به في ليلة من ليالي قريش وهي نائمة، أسري به صلى الله عليه وسلم فوق البراق من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. ومر على الأنبياء، فمر على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، ومر على عير قريش ورأى شأنهم وهم يبحثون عن جمل لهم ضل من القافلة، ثم ربط البراق في المسجد الأقصى المبارك والذي بورك حوله، فكيف بالبركة فيه. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، جمع الله له الأنبياء في صعيد واحد في بيت المقدس، وأما بهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء، يقطع سماء وراء سماء، ويمر على الأنبياء ويسلم عليهم ويصافحهم، ويرى آباءه من الأنبياء وإخوانه منهم، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فغشي عليه من النور ما لم ير قط، ورأى حجاب ربه: رأيت نورا. وكلمه الله عز وجل وأدخله الجنة وأوقفه على شفير النار، ورأى عذابات الناس وما يلاقون، ورأى مقام أصحابه، رأى بستان عمر، ورأى وسمع دبيب صوت بلال، وهكذا رجع صلى الله عليه وسلم مطمئنا. فإذا كان الأنبياء مع عظمة قلوبهم، وهم ليسوا من الدونة حيث رفعوا بالنبوة، لا، بل هم عظماء حيث خلقهم الله عز وجل بصلابة قلوبهم وطهارتها ونظافتها وحسن أخلاقهم وصبرهم على البلاء وثباتهم على الحق، كانوا بحاجة هؤلاء الأنبياء إلى هذه الرؤى الحقيقية، وتتنزل عليهم الملائكة، ويتنزل عليهم جبريل، ويسمعون صوته بل منهم من سمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يرى جبريل على حقيقته، فرآه مرتين. جبريل هذا الملك العظيم الذي رأسه تحت العرش ورجليه في تخوم الأرض السابعة، فرد فقط جناحين من أجنحته فسد الأفق حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام. وإذا رجع من بلاء أهل الطائف يأتيه جبريل عليه السلام ومعه أخوه ملك الجبال، يقول له: يا محمد، هذا أخي معي ملك الجبال، مرهم فليطبق عليهم الأخشبين، جبلي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما معه من قوة تحوطه وتمنعه وتحرسه، ويرى ما أعد الله عز وجل له من النعيم، ويرى عالم الغيب، هذا العالم الذي ابتلي البشر بالامتحان بالإيمان به، عالم الغيب، هذا عالم الجن الذين يروننا ولا نراهم، عالم الملائكة، يرى عالم الملائكة، يرى عالم الأموات، حياة البرزخ، يرى حياة النعيم من الجنة والنار، ويرى ملك الله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وكل هذا يا أيها الإخوة الأحبة لنثبت به فؤادك، من أجل أن يثبت الله عز وجل به فؤاد نبينا والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. فأليس ذلك الإنسان المقطوع عن عالم الغيب رؤية، وعن عالم الغيب حضورا ومشاهدة وسماعا لصوت الملائكة، ألا يحتاج هذا الإنسان الآخر الذي آمن بما جاء به الأنبياء وما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أليس هو بحاجة إلى المبشرات؟ والنبوة قد انقطعت، فبقي عالم جميل يصرح فيه المؤمن، وتخرج بين الفينة والأخرى لحظات من عالم الغيب يعيشها ويحسها. والإنسان متشوف بطبعه إلى الغيب، يريد أن يعرف مستقبله، ويريد أن يعرف ما غاب عنه، ويريد أن يستطلع المحجور. هذه مزية في الإنسان يرقبها. والإنسان لا يعلم الغيب، ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله إياه، كما قال هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان المنقطع عن الغيب والمنقطع عما ينتظره من النعيم، ألا يحتاج إلى المبشرات؟ وانقطعت النبوة فلم تبق إلا المبشرات. ما هي هذه المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. والإنسان في نومه في حالة لا يمكن للمرء أن يدرك طبيعتها ولا كنهها، إذا نام لا يدري ما النوم. وهناك دراسات كثيرة لطبيعة الإنسان، ما النوم، ويدرسونها من جهة ظاهرة، لأنهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فما هي هذه الرؤى؟ وما هي هذه المنامات التي تمر عليه؟ قال أهل العلم: الرؤى تقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من الشيطان يخوف بها الذين آمنوا ويتلعب بالإنسان في منامه، وقسم من حديث النفس، ذلك لأن المرأة لا تتوقف إرادته بسبب نومه، مع أن النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وقد سئل أفي الجنة نوم؟ قال النوم أخو الموت. فليس في الجنة نوم ولا موت. هذه الموتة الصغرى ليست هي انقطاع الإنسان عن حياة الدنيا قط، فالإنسان حارث وهمام وله إرادات، ولا تنقطع روحه، مع أن روح المرء إذا نام تنطلق منه مع بقاء صلة ببدنه في الأرض، على خلاف الموت. إذ أن الموت هو انقطاع صلة الروح بالبدن، والإنسان لا يكون كذلك أي إنسان إلا إذا كان قد اجتمع فيه الروح والجسد. والنوم هو انقطاع جزئي بين الروح والجسد، لأنه جاء في الحديث إن المرأة إذا نام خرجت روحه، خرجت روحه. فإذا كان من أهل الطاعة والصلاة خرجت روحه حتى تسجد عند العرش، وإما أن تخرج فتطوف كما هو شأنها بعد الموت، حين تقبض الروح فلا تفتح لهم أبواب السماء، تغلق عنهم أبواب العلو والرفعة، فتخرج هذه الروح مع بقاء صلة لها بالبدن لأنها طبيعة أخرى، فتخرج هذه الروح، وإما أن تحدث بها أي بالنفس بما يراه في نومه، وإما أن تحصل المبشرات، الرؤيا من الله. جاء في الحديث مع ضعف فيه الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. حاول ابن القيم عليه رحمة الله أن يفسر طبيعة هذا العدد مع وجود غيره، 42 من النبوة، لكنه قال إن مقدار بعثة النبوة 23 سنة، فهي حياة ونوم 23، إذن 46، فالرؤية هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ومعنى ذلك أن 45 جزءا من النبوة من الرؤيا ليس هو من النبوة. هذه النبوة الجزئية إن صح التعبير بها بهذا المعنى يحصل فيها الاطمئنان، ويحصل فيها ما يحصل من أمر جزئي لأتباع الأنبياء لما كان يحصل للأنبياء من المبشرات، فتطمئن القلوب. وإن كان بعض أهل العلم قال إن المرأة ربما لشدة بأسه لا يحتاج إلى الرؤيا، لا يحتاج لها، وإنما يحتاج لها الضعيف، لكن هذا القول إذا صدق أن هناك أقوام لا يحتاجون إلى المبشرات، لأن الأنبياء مع شدة صبرهم وثبات قلوبهم على الحق كانوا يحتاجون إلى المبشرات، فكيف بغيرهم؟ فليس هناك ثمة أحد لا يحتاج إليها. هذه الرؤية لها ميزان في الشرع، ولها قانون في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أن يجلس لأصحابه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ويسألهم عن رؤاهم فيحدثونها ويؤولها لهم. وبعضها يسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالتأويل، فيأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يرى إذا نام، ويحدث في منامه، ولا يحدث في منامه إلا بالحق، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤى كثيرة حدث بها أصحابه، رآها في منامه، منها أنه رأى ذنوبا ينزل من السماء فأخذ منه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ أبو بكر قال: ثم لم أرى رجلا عبطريا يفري سري عمر، فأخذ منه حتى نزع، أخذ منه أخذا شديدا. قالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولتها العلم. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهم القمص، القميص جمعه قمص وقمصان، عليهم القمص، ورأى عمر رضي الله تعالى عنه يجر قميصه: ما أولتها؟ قال: الدين. وهكذا رأى فروع كثيرة، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موقعة أحد بقرة تذبح وأولها أصحابه بعد موقعة أحد، وكان يحدث بها أصحابه والصحابة يحدثونه، حتى امتنع في آخر عمره عن سماع رؤاهم، لأنها صارت تتواطأ هذه الرؤى على حدوث الفتن بينهم. فرأى كثيرة وحدث أصحابه له رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه، حدثوه برؤى أولها صلى الله عليه وسلم ما يحدث لهم من الفتن. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنون لهذا ويرجون رحمة الله بما يرون. وقانون الرؤية أيها الإخوة الأحبة قانون غريب، مبني هذا القانون إما على حدوث الرؤية كما هي، أي كما هو شأن وقوعها في الأرض، وهذا هو أصوب الرؤى. أصوب الرؤى هو أن ترى الأمر ثم تراه بعد ذلك يقع كما هو، وهذه هي المبشرات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا قبل البعثة بستة شهور، وهذا هو الجامع بين ستة شهور وبين 23 سنة في الدعوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ستة شهور مقابل 23 سنة. فكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا قبل النبوة، فيراها في الغد كأنها فلق الصبح، وهذا هو أصدق أنواع الرؤى، أن يرى المرء شيئا ثم يراه على حقيقته، ويكون تأويله هو بنفسه، لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى تأويل. ثم إن هناك من الرؤى ما تقرب، وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. أصدق الناس حديثا أي في حديثه هو أصدقهم رؤيا، لأنه لا انقطاع بين سماع المرء وبين ما يتكلم به وبين ما يراه وبين ما يحدث به، فأصدقهم حديثا هو أصدقهم رؤيا تكون كما هي. والرؤيا لها قانون في البعد غريب، سماه أهل العلم بالقياس الخفي، وهو قياس غريب لا يرضاه الفقهاء، لكنه ثمة رابط ولو يسير غريب بين الرؤيا وبين واقعها، وهي لا يلزم المرء، لا يلزم المرء أبدا بصواب ما يقوله من تأويل وما يحدث به من رؤيا. وقانون الرؤيا أنها إذا أولت وقعت، ولا يعني هذا أنها إذا أولت على جهة الخطأ وقعت على جهة الخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فإذا أولت بطريق الخطأ لا تقع، وأما إذا أولت بطريق الصواب فإنها تقع. ومن قانون الرؤيا الذي وقع في كتاب الله عز وجل ما قاله يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام حيث قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك لا يحدثها المرء، لما يعلم الآخر من أن هذه الرؤيا من الفضل أو من كشف بعض الأمور، فيتم كيد الآخر له أو إشاعة الشر عنه أو محاولة منع حصول الخير الذي اعتقد حدوثه بالرؤيا. قد تبين ما حدث ليوسف عليه السلام، والرؤيا قد يمتد تأويلها كما وقع ليوسف عليه السلام، حيث أن الرؤيا حصلت له وهو طفل صغير، ثم وقع تأويلها بعد أن شب وكبر فقال: هذا تأويل رؤياي، حين سجد له إخوته وسجد له أبوه وأمه. فهذا من قانون هذه الرؤى، ومن قانونها أيها الإخوة الأحبة، أي من قانون الرؤى، أن المرأة لا يتطلع إلى الرؤى المخوفة، لقوله عز وجل: يخوف بها الذين آمنوا. فالرؤى التي يراها المرء ويخاف منها لما فيها من تهويل، من قطع رقاب أو من صور غريبة، فهذه من الشيطان. وإنما الرؤية تكون لها ميزان دقيق، لا خروج لها عن ميزان واقع المرء ولا حياته. وهناك مسائل في الرؤى: هل يمكن للمرء أن يرى ربه؟ هل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما رؤية الله سبحانه وتعالى فأثبتها أقوام ونفاها آخرون. أما من نفاها فاعتمد على قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قالوا: فلن ترى. وأثبتها آخرون، بل إن بعضهم ذكر الإجماع على جواز رؤية الله عز وجل. ومن هؤلاء الإمام محي الدين النووي عليه رحمة الله في شرحه على صحيح مسلم، وكذا ابن تيمية، فإنهم يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس على شرط الشيخين البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وهو حديث الدرجات. وقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا الحديث حديث جليل عظيم. أفرد ابن رجب عليه رحمة الله له رسالة خاصة في شرحه، حديث اختصام الملأ الأعلى. واختصام الملأ الأعلى أي تنافسهم في كتابة العمل الصالح، كما أن أهل الدنيا من المؤمنين يتنافسون في العمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالملائكة تتنافس في كتابة هذا العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه، لما قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من قال هذا؟ فخاف الرجل ولم ينطق ولم يجب. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة حتى اعترف الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت كذا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. فهذا هو اختصام الملائكة الأعلى، هذا هو اختصام الملائكة وتنافسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وجزم بها، قلت آخرون. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهي حق، ولكن لها قانون يخطئ فيها كثير من الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهناك لفظ آخر له نذكره لحصول الخلاف في معنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رآني فسيراني، وهو حديث صحيح. أما هذا الحديث فقال أهل التفسير ومنه أهل الحديث، أهل الشراح الحديث كابن حجر عليه رحمة الله، قالوا: من رآني فسيراني، قال: هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يؤمن به في حياته، فسيراه في حياته. من رآني فسيراني. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أي رآه على حقيقته. ولكن شرط هذه الرؤيا أيها الإخوة الأحبة، لكن شرط هذه الرؤيا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته كما هو. وهذا لا بد للمرء أن يقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من خصاله وصفاته البدنية. هناك كتب خاصة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الخلقة، ماذا كان شكل وجهه، ماذا كان شكل شعره، ماذا كان لون بشرته، ماذا كان أمر لحيته، عظيما كبيرا أم صغيرا أم متوسط، ماذا كان شأن صدره، ماذا كان شأن منكبيه، وكل هذا قد ورد. وأكثر الروايات الصحيحة في شأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي ما وردت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأى المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ووقع في قلبه أنه هو رسول الله، أو أنه أخبر في المنام أنه هو رسول الله، لا يجوز له أن يجزم برؤيته أنه رآه حتى يرجع إلى وصفه في كتب السنة ليرى المقاربة والموافقة بين ما رآه في المنام وبين ما وقع من صفة شكله وشمائل خلقه صلى الله عليه وسلم. أما أن يقع لبعضهم أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حليقا أو يراه على رأس أسود ويزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب. إذ زعم بعضهم وأغلبهم من المتصوفة أن المرء إنما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال دين المرء، وهذا خطأ. أي أن يقول المرء هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال دينه، كلما كثر دين المرء كلما كانت مقاربته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، فالرؤية الصادقة قد تقع من الكافر كما وقع من الملك في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ولذلك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يرجع إلى خصاله إلى أوصافه ليرى التحقق، هل رآه أم لا. فإذا رآه فقد رآه على حقيقته، لأن الشيطان لا يتمثل به. هذه الرؤيا بعد تقدم بعض أحكامها هي مبشرات المؤمن في زمن الغربة وفي زمن وطأة الشر عليه وفي زمن الضياع والانقطاع. ولذلك لو رجعتم أيها الإخوة الأحبة إلى كتب تراجم الرجال كما ترجعون مثلا إلى كتب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ولذيله لابن رجب عليه رحمة الله، ترون في أغلب تراجمها وكذلك طبقات الشافعية للسبكي، تجدون أغلب التراجم لهؤلاء العلماء أنهم يذكرون في تراجمهم أي في أخبار هؤلاء العلماء، ترون أخبارا لهم في رؤية لهم بعد موتهم، ويذكرون هذه الرؤى في خصال هؤلاء العلماء وفي فضائلهم، لأنهم يرون أن هذه الرؤى من مبشرات عظيمة في ذكر هذا العالم أو في ذكر هذا الولي أو في ذكر هذا الصالح، وهذا شأن جرى عليه علماؤنا، وأخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل للرؤيا. وكذلك المؤمن، نحن نحس في أوقاتنا وفي حياتنا أن المرأة يكون في أشد العذاب وفي أشد التعب وفي أشد الغربة وفي أشد هجمة الباطل عليه، ويحصل له الاطمئنان برؤيا رآها وهكذا. فأنت يا أيها الأخ الحبيب، لو رجعت إلى ما وقع من أمر مثلا المجاهدين في سبيل الله وما يقع لهم من الرؤى من مبشرات تحصل لهم، لرأيت عجبا ولسمعت شيئا غريبا. ما يحدث، ما حدث به الإخوة كثيرا من مبشرات ومن رؤى لما يقع لهم لما كان الجهاد في أفغانستان، حتى إن المرأة ليعجب ما يحصل من رؤى في هذا الباب. يأتي رجل إلى الكتيبة أو إلى موقع الإخوة ويسأل عن رجل لا يعرفه، عن اسمه واسمه الحقيقي وبماذا يكنى، فيقال له كيف تعرفه؟ قال والله قد رأيته الليلة في المنام. يأتي إليه، أو يكون قد رآه قبل أيام، يأتي إليه ماشيا ويأتي إليه ويسأل عنه ويعرف صفته، وبعد أن يسأل عنه يقول له الناس لماذا تسأل عنه؟ قال والله لقد رأيته قبل أيام في المنام وحدثت أنه سيموت وسيموت شديدا. ثم يحدث هذا الأخ بمقامات هذا الرجل وبعلو شأنه وبقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة الأحبة، كما أنه يقع، هذا فارق دقيق بين ما يقع من رؤى الباطل ورؤى الشر، وبين ما يقع من رؤى تحصل من قبل الله سبحانه وتعالى. فإن أناسا يفتنون في هذه الرؤى. ولذلك قال الإمام مالك كما روى الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، وقد جاء رجل إلى الإمام مالك وحدثه برؤيا رآها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويحط على الأخذ منه ويذكر قيمته ودرجته، فقال الإمام مالك الرؤيا تسر ولا تهر. الرؤيا تسر، أي تسر المؤمن وتصنع في قلبه السرور وتوضع في قلبه الاطمئنان، ولكنها لا تمره. فكم من ناس حصلت لهم رؤى، وإما أن تكون من حديث النفس وإما أن ينقضي أمرها فتذهب شأنه. وما حصل من جهيمان عليه رحمة الله من دعوى المهدوية لرجل وهو محمد بن عبد الله، هناك رؤى كثيرة رؤيت لهذا الرجل من قبل الناس أنه هو المهدي، ثم تبين خطأها. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا التفريق بين الرؤى التي تكون من الله سبحانه وتعالى وبين الرؤى التي تكون حديث نفس، لكثرة ما يتحدثون بها فيرونها في الليل. فالرؤيا أيها الإخوة كما قال الإمام مالك، الرؤيا تسر ولا تغر، تسر المؤمن ولكنها لا تغر. وأعظم الناس رأيتهم فيما أسمع للناس من رؤى، أعظم الناس وأكثر الناس رؤية هما صنفان. الصنف الأول إنما هم المستضعفين من إخوانكم في السجون، فهؤلاء أكثر الناس رؤى، لتقل أن ينام المرء منهم ولا يرى، حتى إن أحدهم ليحب النوم لكثرة ما يرى من الرؤى، ولو استطاع إحصاءها لألف بها مجلدات. هذا هو الصنف الأول، وهم قلما ينامون كما قلت إلا ويحصل لهم رؤى. لماذا؟ لحاجتهم إلى المطمئنات وإلى المبشرات، أما الآخرون فهم المجاهدون في سبيل الله، هم أكثر الناس وهذان الصنفان المستضعفون من المعتقلين والمسجونين والأسرى من إخوانكم في السجون، وكذلك المجاهدون في سبيل الله. وهذا يدل أيها الإخوة الأحبة على ما يحصل من فضل إلهي وتنزل، لأن الروح كما قلت تصعد بعد نوم المرء إلى تحت العرش، تسجد تحت عرش الرحمن، وبعد ذلك يحصل لها الفيض والعطاء الإلهي بالمبشرات، بالمبشرات، وذلك لحاجة هؤلاء أكثر من غيرهم إلى هذه الروح. هذه من حلاوة الإيمان ومن برد اليقين وما يحتاجه المرء في هذه الدنيا من العنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الحلاوة وهذا البرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.